تسمية من وقع في الشرك الأكبر مسلما جهل عظيم. تسمية من وقع في الشرك الأكبر مسلما جهل عظيم بحدود ما أنزل الله على رسوله. وقلب للمسميات الشرعية، سمى الكافر مسلما، سمى الكافر مسلما، هذا قلب للحقائق الشرعية. وما يراد من الإسلام والإيمان والشرك والكفر، لأن هذه أسماء شرعية ولها حقائق شرعية. إذا أطلق وصف الإسلام على من كان مشركا بالإجماع حينئذ قلب المسميات، وحصل عنده خلط فيما يتعلق بهذه الحدود التي أمر الله تعالى بها كالتوحيد والإسلام والإيمان، ونهى عنها كالشرك والكفر، خلط بين ذا وذاك. ولا شك أن هذا يعتبر من الخطأ المحض، بل هو كذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول كذب صريح، وإن لم يتعمد قائله الكذب، لأنه ليس بشرط أن يعلم أنه قد كذب، وإنما المراد أن خبره لم يطابق الواقع. فكل من أخبر خبرا ولو كان من أهل علم، أخبر خبرا ولم يكن هذا الخبر مطابقا للواقع، حينئذ يكون كذبا، فيجوز أن يوصف به بالكذب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في النبوات الجزء الثاني صفحة 814، قال رحمه الله تعالى: والذي يدل عليه القرآن أن كل من تكلم بلا علم فأخطأ فهو كاذب. كل من تكلم بلا علم فأخطأ فهو كاذب. ومتى يكون متكلما بغير علم؟ إذا لم يكن أهلا لأن يتكلم فيه في العلم. ليس كل من تكلم في العلم كان أهلا لأن يتكلم في العلم، هذه القاعدة هنا في هذا الباب. والذي يدل عليه القرآن، يعني مسألة شرعية وحكم شرعي مأخوذ من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن كل من تكلم بلا علم فأخطأ فهو كاذب، كالذين حرموا وحللوا وأوجبوا، يعني حرموا ما لم يحرمه الله، وأوجبوا ما لم يوجبه الله، وهكذا. حينئذ نقول هذا تكلم بلا علم فأفتى بالإباحة أو الإيجاب أو التحريم، ولو أصاب في الواقع، ولو أصاب فيه في الواقع، حينئذ يكون كاذبا، ويكون قائلا على الله تعالى بلا علم. قال: وإن كان الشيطان قد زين لهم ذلك وأوهمهم أنه حق، يعني ظنوا أنه من الحق. وهل هذا الظن يغني شيئا؟ الجواب لا. الحسبان الذي يكون باطلا بدليل الشرع لا يترتب عليه ماذا؟ أثره، يعني لا يكون حقا في الواقع. قال: وكذلك الذي يدل عليه الشرع أن كل من أخبر بخبر ليس له أن يخبر به وهو غير مطابق، غير مطابق للواقع، فإنه يسمى كاذبا. وإن لم يتعمد الكذب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن أبا السنابل قال: ما أنت بناكحة حتى تمر عليك 4 أشهر و10، هذا في زمن الصحابة والمتكلم صحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل. حينئذ كذب بمعنى ماذا؟ أخبر خبرا يتعلق بالشرع، وهل هذا الخبر مطابق للواقع؟ الجواب لا، ولذلك وصفه به بالكذب، كذب أبو السنابل. ولما قيل له إن عامر ابن الأكوى حبط عمله لأنه قتل نفسه، فقال: كذب من قالها. والقائل لا شك أنه صحابي، كذب من قالها، إن له لأجرين، إنه جاهد مجاهد. ولما قال سعد بن عبادة في يوم الفتح: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، وفي لفظ الكعبة، انظروا القائل من؟ سعد بن عبادة، من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وحكاه أبو سفيان، يعني نقله للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: كذب سعد، يعني أخبر خبرا لم يكن مطابقا للواقع. وإذا لم يكن متعمدا حينئذ قد يقال بأنه لا يأثم، وإنما يأثم ويكون كبيرة من الكبائر إذا كان عامدا أو متعمدا. قال: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، يعظم الله فيه الكعبة. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلا حرج حينئذ وصف المخالف به بالكذب، ولا يقال هذا من التعدي أو من قلة الأدب سوء التعامل نحو ذلك، بل هو مطابق للشرع، لأن هذا القول من القول على الله تعالى بلا علم، وليس من مسائل الاجتهاد بل ولا من مسائل الخلاف. تسمية عابد الوثني مسلما هذه ليست من مسائل الخلاف وليست من مسائل الاجتهاد، بل المقطوع به والمجمع عليه إجماعا قطعيا أنه يسمى مشركا. قد عرفنا مرارا أن قيام الحجة لا علاقة لها بإثبات الاسم، وإنما علاقتها بمسألة العقوبة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا هذا الغاية، حينئذ نفى التعذيب إلى أن يبعث. أما الأسماء فقد سمى الله تعالى فاعل الشرك بالمشرك في كتابه جل وعلا حتى قبل قيام الحجة الرسالية، فدل ذلك على أن مسألة قيام الحجة الرسالية إنما تتعلق بالعقوبة والحكم بالقاتل ونحو ذلك في الدنيا، وأما الاسم فهو ثابت قبل الحجة وبعدها كما مر من كلام تيمية رحمه الله تعالى، بل هو مصادم لدلالة الكتاب والسنة والإجماع القطعي. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء التاسع صفحة 59، قال: ومعرفة حدود الأسماء واجبة. حدود الأسماء، يعني عندنا أسماء كالإسلام والشرك، وهذا أهم ما يدخل في مثل هذا التأصيل، الإسلام والشرك والكفر والإيمان والتوحيد، هل لها حدود؟ يعني هل لها معاني شرعية أم لا؟ لها معاني شرعية. لا يخرج من مسماها فرد من أفرادها، ولا يدخل تحت مسماها فرد ليس من أفرادها، يعني صحيح؟ لا يدخل تحت مسماه شيء من غير أفراده، ولا يخرج عنه فرد من أفراده. هذا الضابط هو الذي يعبر عنه بأنه الجامع المانع، الجامع لجميع أفراد المحدود، المانع من دخول غير أفراده تحت مسماه، وهذا مما جاء الله تعالى به بل أمر به في كتابه جل وعلا. ولذلك قال: معرفة حدود الأسماء واجبة، يعني واجبة شرعا، وقد يكون الوجوب كفائيا وقد يكون عينيا، عينيا ما يتعلق بجميع المكلفين كالإسلام والشرك، والوجوب الكفائي ما يتعلق بمسائل لا تتعلق به بعامة المسلمين كمعرفة حدود الخمر لا سيما المسائل التي وقع فيها نزاع. قالوا: معرفة حدود الأسماء واجبة، لأنه بها تقوم مصلحة بني آدم في النطق الذي جعله الله رحمة لهم، لا سيما حدود ما أنزل الله في كتبه من الأسماء كالخمر والربا، كذلك الخمر والربا، فهذه الحدود هي الفاصلة المميزة بين ما يدخل في المسمى ويتناوله ذلك الاسم وما دل عليه من الصفات، وبين ما ليس كذلك وما ليس كذلك. وبحثه كان رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببعض أفراد الخمر القاعدة عامة ليست خاصة بالخمر والربا، بل كل اسم شرعي له حقيقة شرعية واجب على العبد إما عينيا وإما كفائيا أن يعلم معناه من جهة الشرع. ولذلك معنى الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، هذا يتعين ويكون يستوي فيه ماذا؟ ويستوي فيه العامة والخاصة، وليس من خصائص أهل العلم. قال: ولهذا ذم الله من سمى الأشياء بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فإنه أثبت للشيء صفة باطلة كإلهية الأوثان. الأوثان سماها آلهة وهي آلهة كذلك، لكنها آلهة باطلة، إذ إله هكذا نكرة بمعنى المعبود، فيصدق على المعبود بحق وهو الله جل وعلا، ويصدق على المعبود بباطل، بمعنى أنهم سموا هذه الأوثان والأصنام آلهة، هذه التسمية موافقة لكونهم قد عبدوها من دون الله تعالى، لكن هل تستحق هذا الاسم؟ الجواب لا. وقال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في منهاج التأسيس صفحة 12 في أول الكتاب مقعدا به بقاعدة عامة تتعلق بمعرفة الحدود والأسماء، قال: وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، وكم وقع بذلك من غلط وغمة، مثال ذلك الإسلام والشرك. الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، وقد يعبر بعضهم بكون الإسلام أو الشرك ضدا للإسلام كما عبر ابن تيمية في مواضع، وأحيانا يعبر كذلك عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. ومراد بالضدية قلنا ماذا؟ النقيض، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان بخلاف الضدين، فإنهما لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. حينئذ هل يصح أن يوجد عبد لا موحد ولا مشرك كافر؟ الجواب لا، إما هذا وإما ذاك. فالقسمة منحصرة فيه في نوعين لا ثالث لهما بالإجماع، إما موحد وإما مشرك. قال: نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والجهل بالحقيقتين يعني لم يعرف حقيقة الإسلام ولا حقيقة الشرك أو أحدهما، يعني عرف حقيقة الإسلام لكنه لم يعرف حقيقة الشرك، وهذا قد يسلم جدلا، وإلا لا يتصور أنه قد عرف حقيقة الإسلام إلا إذا عرف حقيقة الشرك، لكن من باب التنزل أن يقال هذا اسم وهو إسلام وهذا شرك وهو شرك، وحينئذ لكل منهما معنى خاص يتميز عن الآخر، فلابد من طلب المعنى الذي دل عليه لفظ الإسلام وطلب المعنى الذي دل عليه لفظ الشرك. فإذا جهل الحقيقتين أو جهل إحدى الحقيقتين وقع في الخلط، وسمى المسلم كافرا أو بالعكس سمى الكافر مسلما. قال: والجهل بالحقيقتين أو أحدهما أوقع كثيرا من الناس بالشرك، يعني في الشرك وعبادة الصالحين لعدم معرفة الحقائق وتصورها. إذن لا يوجد عندنا معاشر المسلمين من يفعل الشرك الأكبر ويسمى مسلما، بل لا يسمى في الشرع إلا مشركا، سواء قلنا بأنه قد قامت عليه الحجة الرسالية أو لم تقم عليه الحجة الرسالية. وهل الجهل يعتبر مانعا من التسمية؟ الجواب لا بالإجماع القطعي، ولا عذر في مسألته أو الوقوع في الشرك الأكبر لا بجهل ولا بتقليد ولا بتأويل ولا بخطأ.